قال فممن كان عادلا في هواه إلا الشيعة، فإن أصل عقيدتهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال ومن أتى السلطان طائعا حتى انقادت له العامة فهذا لا ينبغي أن يكون من أئمة المسلمين. قلت هذا الكلام من الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الشيعة، وفاق ما قدمته في الخطبة. وأخرج البيهقي عن حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة. وأخرج عن جابر بن عبد الله قال بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه منه، فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا هو عبد الله ابن أنيس الأنصاري، فأتيته فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس عراتا غرلا بهما. قلنا وما البهم؟ قال ليس معهم شيء، فيناديهم نداء يسمعه من بعد كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولا لأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه مظلمة حتى أقصه منه حتى اللطمة. قلنا كيف؟ وإنما نأتي الله عراتا غرلا بهما. قال بالحسنات والسيئات. أخرجه أحمد والطبراني. وأخرج البيهقي عن عطاء بن رباح قال خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد سمعه منه غيره. فلما قدم أتى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري وهو أمير مصر، فخرج إليه فعانقه ثم قال له ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن. فقال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على كربته ستره الله يوم القيامة. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة، فما أدركته جائزة مسلمة إلا بأريش مصر. وأخرج شيخان من طريق صالح بن حي قال كنت عند الشعبي فقال له رجل من أهل خراسان إن نقول بخراسان إن الرجل إذا آتق أم ولده ثم تزوجها فهو كالذي يهدي البدنة ثم يركبها. قال الشعبي أخبرني أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل كانت له أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها واعتقها فتزوجها فله أجران، والعبد يؤدي حق الله وحق سيده وهو من أهل الكتاب. ثم قال الشعبي للرجل قد أعطيناكها بغير شيء، وقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب قال إن كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد. وأخرج عن الزهري قال قيل لعروة ابن الزبير في قصة ذكرها كذبت، قال عروة ما كذبت ولا أكذب، وإن أكذب الكاذبين لمن كذب الصادقين. وأخرج عن عثمان بن نفيل قال قلت لأحمد بن حنبل إن فلانا يتكلم في وكيع وعيسى ابن يونس وابن المبارك، فقال من كذب أهل الصدق فهو الكذاب. وأخرج مسلم عن ابن سيرين قال لقد أتى على الناس زمان وما يسأل عن إسناد حديث، فلما وقعت الفتنة سئل عن إسناد الحديث فنظر من كان من أهل السنة أخذ من حديثه ومن كان من أهل البدع ترك حديثه. وأخرج البيهقي عن مالك قال كان عمر بن عبد العزيز يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكثار لطاعة الله وقوة على دين الله، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين. والله تعالى يقول نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأخرج بسنده عن المزني أو الربيع قال كنا يوما عند الشافعي إذ جاء شيخ عليه جبة صوف وعمامة صوف وأزرار صوف وفي يده عكاز، فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه واستوى جالسا وسلم الشيخ وجلس، وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له، إذ قال له الشيخ سل، قال إيش الحجة في دين الله؟ قال كتاب الله تعالى. قال وماذا قال وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وماذا قال اتفاق الأمة؟ قال من أين؟ قلت اتفاق الأمة من كتاب الله. قال فتدبر الشافعي ساعة فقال للشافعي قد أجللتك ثلاثة أيام ولياليها، أجلتك ثلاثة أيام ولياليها، فإن جئت بحجة من كتاب الله في الاتفاق وإلا تب إلى الله. فتغير لون الشافعي، ثم إنه ذهب فلم يخرج إلا بعد ثلاثة أيام ولياليهن. قال فخرج إلينا من اليوم الثالث وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه وهو مسقام، فجلس فلم يكن بأسرع إذ جاء الشيخ وسلم وجلس، فقال حاجتي؟ فقال الشافعي نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض. فقال صدقت، وقام فذهب. فلما ذهب الرجل قال الشافعي قرأت القرآن كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقعت عليه. وأخرج البيهقي والدارمي عن معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لي كيف تقضي إن أرض عليك قضاء إن أرض عليك قضاء؟ قلت أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قلت أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن قضى به الرسول؟ قلت أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أيضا والحاكم عن عبيد ابن أبي يزيد قال رأيت ابن عباس إذا سئل عن شيء فإذا كان في كتاب الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله وكان عند رسول الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عن أبي بكر وعمر قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه. وأخرج البيهقي عن مالك قال قال ربيعة أنزل الله كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم وترك فيه موضعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا وترك فيها موضعا للرأي. وأخرج عن مسروق قال قال عمر رضي الله عنه ترد الناس من الجهالات أو ترد الناس من الجهالات إلى السنة. وأخرج الشيخان عن علي بن أمية قال قلت لعمر ابن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق بها أو تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته. قال العلماء فهموا من الآية أنه إذا عدم الخوف كان الأمر في القصر بخلافه، حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة في الحالين معا. وأخرج البيهقي عن أمية ابن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر إن نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. وأخرج البيهقي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحاديثي ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن بعضه بعضا. وأخرج عن الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول القول ثم يلبث حينا ثم ينسخه بقول آخر، كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. وأخرج عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. أخرجه سعيد بن منصور. وأخرج عن يحيى بن أبي كثير قال: السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة. أخرجه الدارمي وسعيد بن منصور. قال البيهقي: ومعنى ذلك أن السنة مع الكتاب أقيمت مقام البيان عن الله تعالى، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لا أن شيئا من السنن يخالف الكتاب. قلت: والحاصل أن معنى احتياج القرآن إلى السنة أنها مبنية له، مبينة له، ومفصلة لمجملاته، لأن فيه لو جازته كنوزا تحتاج إلى من يعرف خباياها فيبررها، وذلك هو المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، وهو معنى كون السنة قاضية عليه، وليس القرآن مبينا للسنة ولا قاضيا عليها، لأنها بينة بنفسها، إذ لم تصل إلى حد القرآن في الإعجاز والإيجاز، لأنها شرح له، وشان الشرح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من المشروح، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأخرج البيهقي عن هشام بن يحيى المخزومي أن رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأل عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت، ألها أن تنفر قبل أن تطهر؟ فقال: لا. فقال له الثقفي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما افتيت. فقام إليه عمر فضربه بالدرة ويقول: لو تستفتوني في شيء أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تستفتوني فيه؟ وأخرج عن ابن خزيمة قال: ليس لأحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر. وأخرج عن يحيى بن آدم قال: لا يحتاج مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد، إنما كان يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عليها. وأخرج عن مجاهد قال: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك من قوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. وأخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة. وأخرج عن أبي البحتري قال: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرنا عن ابن مسعود. قال: علم القرآن والسنة ثم انتهى وكفى به علما. وأخرج عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ماضية، فإن لم يكن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فما قال صح أصحابي، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة. وأخرج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر على قاص يقص قال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. فقال علي: هلكت وأهلكت. وأخرج مثله عن ابن عباس. قال البيهقي: قال الشافعي: ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ في القرآن إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر، فيعلم أن الآخر هو الناسخ، أو بقول من سمع الحديث أو الإجماع. قال: وأكثر الناسخ في كتاب الله تعالى إنما عرف بدلالة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج عن ابن المبارك أنه قيل له: متى يفتي الرجل؟ فقال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. وأخرج عن جندب ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وأخرج عن إبراهيم التيمي قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى ابن عباس فقال: كيف تختلف هذه الأمة وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إن أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمناه فيما نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يعرفون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. أخرجه سعيد بن منصور في سننه. قلت: فعرف من هذا وجوب احتياج الناظر في القرآن إلى معرفة أسباب نزوله، أو أسباب النزول إنما تؤخذ من الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأخرج البيهقي والدارمي عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح: إذا حضرك أمر لا بد منه فانظر ما في كتاب الله فاقض به، فإن لم يكن فبما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون وأئمة العدل، فإن لم يكن فاجتهد رأيك. وأخرج أيضا عن ابن مسعود أنه قال: من ابتلي منكم بقضاء فليقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فليقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن فليجتهد رأيه. وأخرج أيضا عن ابن عباس قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله. وأخرج البيهقي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأخرج البيهقي واللالكائي في السنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، آيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وأخرج البخاري عن أبي وائل قال: لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه لنستخبره فقال: اتهم الرأي على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت، والله ورسوله أعلم. وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا في أمر يفضعنا إلا سهل بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر، ما سددنا عنه خصما إلا انفجر علينا خصم، ما ندري كيف نأتي إليه. وأخرج البيهقي وأبو يعلى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس، اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي اجتهادا، فوالله ما آلوا عن الحق، وذلك يوم أبي جندل، والكتاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، فقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: ترانا قد صدقناك بما تقول، ولكنك تكتب ما كنت تكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت عليهم، حتى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تراني أرضى وتأبى أنت؟ فرضيت. وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أحق بالمسح، لكان باطن الخفين أحق بالمسح من ظاهرهما، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. وأخرج عن ابن عمر قال: لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر. وأخرج عن أروة قال اتباع السنن قوام الدين. وأخرج عن عابر قال إنما هلكتم في حين تركتم الآثار. وأخرج عن ابن سيرين قال كانوا يقولون ما دام على الأثر فهو في الطريق. وأخرج عن شريح قال أنا أقتفي الأثر، يعني آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج عن الأوزاعي قال إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تعالى. وأخرج عن سفيان الثوري قال إنما العلم كله العلم بالآثار. وأخرج عن عثمان ابن عمر قال جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال الرجل أرأيت؟ فقال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأخرج عن ابن وهب قال قال مالك لم يكن من فتي الناس أن يقال لهم لما قلت هذا، كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها. وأخرج عن إسحاق بن عيسى قال سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج عن ابن المبارك قال ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. وأخرج عن يحيى ابن ضريس قال شهدت سفيان وأتاه رجل فقال ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال وما له قد سمعته يقول أخذ بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله أخذت بقول أصحابه، أخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وابن المسيب وعدد رجال فقوم اجتهدوا فاجتهدوا كما اجتهدوا. وأخرج عن الربيع قال أو الشافعي يوما حديثا فقال له رجل أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال متى ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم أخذ به، فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وأخرج عن الربيع قال سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت. وأخرج عن مجاهد في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله قال إلى كتاب الله والرسول، قال إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البيهقي والدارمي عن أبي ذر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نغلب على أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن. وأخرج عن عمر رضي الله عنه قال تعلموا السنن والفرائض واللحن كما تعلموا القرآن. وأخرج عن ابن مسعود أنه قال أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع، فإن من رفعه أن يقبض أصحابه من رفعه أن يقبض أصحابه، وإياكم والتبدع والتنطع، فعليكم بالعتيق فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد تركوه وراء ظهورهم. أخرجه الدارمي. وأخرج عن سليمان التميمي قال كنت أنا وأبو عثمان وأبو نظرة وأبو محلز وخالد الأشج نتذاكر الحديث والسنة، فقال بعضهم لو قرأنا سورة من القرآن كان أفضل. قال أبو نظرة كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن. قلت وهذا كما قال الشافعي رضي الله عنه طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن قراءة القرآن نافلة وحفظ الأحاديث فرض كفاية، والله أعلم. وأخرج عن سفيان الثوري قال لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب الحديث لمن حسنت فيه نيته. وأخرج عن ابن المبارك قال ما أعلم شيئا أفضل من طلب الحديث لمن أراد به الله عز وجل خيرا. وأخرج عن خالد بن يزيد قال: حرمة أحاديث رسول الله كحرمة كتاب الله. قال البيهقي: وإنما أراد في معرفة حقها وتعظيم حرمتها وفرض اتباعها. وأخرج عن الشافعي قال: كلما رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج عن إسماعيل ابن أبي أويس قال: كان مالك إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة وحدث، فقيل له في ذلك، فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحدث إلا على طهارة متمكنة. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو وهو قائم أو مستعجل، وقال: أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج عن مالك أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب وهو مريض فسأله عن حديث وهو مضطجع، فجلس فحدثه، فقال له الرجل: وددت أنك لم تتعنى. فقال له: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وأخرج عن الأعمش أنه كان إذا أراد أن يحدث على غير طهر تيمم. وقال الأعمش عن ضرار بن مرة قال: كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير طهر. وأخرج عن قتادة قال: لقد كان يستحب ألا نقرأ الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. وأخرج عن بشر بن الحارث قال: سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي، فقال: ليس هذا من توقير العلم. وأخرج عن ابن المبارك أيضا قال: كنت عند مالك وهو يحدث، فجاءت عقرب فلدغته 16 مرة، ومالك يتغير لونه ويتصبر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس قلت له: لقد رأيت منك عجبا. قال: نعم، إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب؟ قال: فأمسكت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق، وأشار بيده إلى فمه. أخرجه الدارمي والحاكم. عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أسمع منك الحديث ولا أحفظه. فقال: استعن بيمينك، وأومأ بيده للخط. أخرجه الترمذي. وأخرج البيهقي والدارمي عن عبد الله بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة ماضية فاكتبه، فإني قد خفت درس العلم وذهاب أهله. وأخرج أيضا عن الزهري قال: كان مما مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة هذا ما لخصته من كتاب البيهقي من الأحاديث والآثار الدالة على وجوب الاعتصام. وهذه الأحاديث والآثار لم تقع في كتاب. أخرج الشيخان عن أنس وابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي قلنا يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى إلى أمتي حديثا تقام به سنة أو تثلم به بدعة فله الجنة. وأخرج أبو يعلى والطبراني في الأوسط عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا أورد شيئا أمرت به فليتبوأ بيتا في جهنم. وأخرج أحمد والبزار والطبراني عن زيد بن أرقم قال بعث إلى عبيد الله بن زياد بعث إلي عبيد الله بن زياد فأتيته فقال ما أحاديث تحدث بها أو تحدث بها وترويها عن رسول الله؟ لا نجدها في كتاب الله. تحدث أن له حوضا في الجنة. قال قد حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدناه. وأخرج الطبراني في الكبير عن سلمى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ بيتا في جهنم، ومن رد حديثا بلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة. فإذا بلغكم عني حديث فلم تعرفوه فقولوا الله أعلم. وأخرج في الأوسط عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغه عني حديث فكذبه فقد كذب ثلاثة: الله ورسوله والذي حدث به. وأخرج أبو يعلى والطبراني في الأوسط عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها. وأخرج أبو يعلى عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن يكذبني رجل منكم وهو متكئ على أريكته يبلغه أو يبلغه الحديث عني فيقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، دع هذا وهات ما في القرآن. هذه طريقة خامسة للحديث، فقد تقدم من حديث أبي رافع والمقدام والعباض بن سارية وأبي هريرة. وله طريق سادسة، أخرج الطبراني في الكبير عن خالد بن الوليد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد أذن في الناس الصلاة، ثم خرج فصلى الهاجرة، ثم قام الناس فقال ما حل أموال المعاهدين بغير حقها، يمسي الرجل منكم يقول وهو متكئ على أريكته ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه وما وجدنا من حرام حرمناه، ألا وإني أحرم عليكم أموال المعاهدين بغير حقها. وطريق سابعة، أخرج السلفي في المنتقى عن من حديث أبي طاهر الحنائي من طريق حماد بن زيد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسي رجل يكذبني وهو متكئ يقول ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الطبراني عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أنه كان في مجلس قومه وهو يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظهم، وكان بعضهم يقبل على بعض يتحدثون، فغضب ثم قال انظر إليهم أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقبل على بعض، أما والله لأخرجن من بين أظهركم ولا أرجع إليكم أبدا. قلت له أين تذهب؟ قال أذهب فأجاهد في سبيل الله. وأخرج أبو يعلى بسند صحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى إلى سلطان الله في الأرض ليذله أذله الله مع ما يدخر ما يدخر له في الآخرة. قال مسدد: وسلطان الله في الأرض كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأخرج في الأوسط عن ابن عمر قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. وأخرج أيضا عن حذيفة ابن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي عليكم زمان لا يكون فيه شيء أعز من ثلاث، لا يكون فيه شيء أعز من ثلاث: درهم حلال، أو أخ يستأنس به، أو سنة يعمل بها. وأخرج أحمد عن عمران ابن الحسين قال: نزل القرآن وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن، ثم قال: اتبعونا فوالله إن لم تفعلوا تضلوا. وأخرج أحمد والبزار عن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر في سفر، فمر بمكان فحاد عنه، فسئل: لما فعلت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. وأخرج أحمد عن أنس بن سيرين قال: كنت مع ابن عمر بعرفات، فلما أفاض أفضت معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين، فأناخ فأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي، فقال غلامه الذي يمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته، فهو يحب أن يقضي حاجته. وأخرج البزار عن ابن عمر أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وأخرج هو وأبو يعلى عن زيد بن أسلم قال: رأيت ابن عمر محلول الإزرار، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم محلول الأزرار. وأخرج الطبراني في الكبير عن عمرو بن شعواء اليافعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة لعنتهم وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمستحل حرمة الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والتارك لسنتي، والمستأثر بالفيء، والمتجبر بسلطانه ليعز ما أذل الله ويذل ما أعز الله. وأخرج في الكبير عن ابن عباس قال: قال علي: يا رسول الله، أرأيت إن عرض لنا أمر لم ينزل فيه قرآن ولم تمضي فيه سنة منك؟ قال: تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين، ولا تقضونه برأي خاصة. وأخرج في الأوسط بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي، فما تأمرنا؟ فقال: تشاوروا الفقهاء والعابدين، ولا تجعلونه برأي خاصة. وأخرج في الأوسط عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما أتخوف على أمتي من بعدي رجل يتأول القرآن يضعه على غير مواضعه. وأخرج أحمد والطبراني عن غضيف بن الحرث الثمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني عن ابن عباس قال: ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة،

فخرج فلم يزل سعيد مولعا بذكره حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه. وأخرج البخاري عن أبي ذر أنه قال: لو وضعتم الصمامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أفقد كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذها. وأخرج الدارمي عن بشر بن عبد الله قال: إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. وأخرج عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل في كتاب الله: ما يخالف هذا؟ فقال: لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. هذا ما انتقيته من مسند الدارمي. وهذه جملة منتقاة من كتاب السنة للألكاء في هذا المعنى. أخرج بسنده عن أبي بن كعب قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في خلاف سنة. وأخرج عن أبي الدرداء مثله. وأخرج عن ابن عباس قال: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إليها وينهى عن البدعة عبادة. وأخرج عن ابن عباس قال: والله ما أظن على وجه الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. قيل: ولما؟ قال: إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد إليه كما أخرجها. وأخرج عن أبي العالية قال: عليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه. وأخرج عن الحسن قال: لا يصلح قول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة. وأخرج عن سعيد بن جبير قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وأخرج عن الحسن قال: يا أهل السنة تفرقوا، فإنكم من أقل الناس. وأخرج عن يونس ابن عبيد الله قال: ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من لا يعرفها، وأغرب منها من لا يعرفها. وأخرج عن أيوب قال: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وأخرج عنه قال: إن من سعادة الحديث الأعجم والأعجمي أن يوفقهم الله للعالم بالسنة. وأخرج عن أبي شوذب قال: أول نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة بحمله عليها. وأخرج عن حماد بن زيد قال: كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه، ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة أو يذكر بعبادة فما يرى ذلك فيه. وأخرج عن أيوب قال: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. وأخرج عن ابن عوف قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحابي: قراءة القرآن والسنة ورجل أقبل على نفسه ولها عن الناس إلا من خير. وأخرج عن الأوزاعي: تدور مع السنة حيثما دارت. وأخرج عنه قال: كان يقال: خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. وأخرج عن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وأخرج عن الفضيل بن عياض قال: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة. وأخرج عن أبي بكر عن عياش قال: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. وأخرج عن ابن عوف قال: من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير وأخرج عن الحسن في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: فكان علامة حبهم إياه اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج عن ابن عباس في قوله: يوم تبيض وجوه، قال: وجوه أهل السنة. وتسود وجوه، قال: وجوه أهل البدع. وأخرج عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: قال عبد الله: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وأخرج عن شاذ بن يحيى قال: ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار. وأخرج عن الفضيل بن عياض قال: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة. وإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله كان. وأخرج عن أحمد بن حنبل قال: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسير القرآن وهي دلائل القرآن. وأخرج عن بعض أصحاب الحديث أنه أنشد: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا تعدلن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وهذه جملة منتقاه من كتاب الحجة على تارك المحجة للشيخ نصر المقدسي. أخرج بسنده عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا أو راح في طلب سنة مخافة أن تدرس كان كمن غدا أو راح في سبيل الله. ومن كتم علما علمه الله إياه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وأخرج عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع في أمتي وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قيل للوليد بن مسلم: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. وأخرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا فيما ينفعهم في أمر دينهم بعث يوم القيامة من العلماء. قلت: هذا الحديث له طرق كثيرة. وأخرج من وجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من روى عني 40 حديثا من السنة حشر يوم القيامة في زمرة الأنبياء. وأخرج عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه أو يعلمهما غيره فينتفع بهما كان خيرا من عبادة 60 سنة. وأخرج عن كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. وأخرج من هذا الطريق مرفوعا: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجرهم شيئا. وأخرج عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيها، وكنت له شافعا وشهيدا. وأخرج عن أبي الدرداء مرفوعا مثله. وأخرج عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة. وأخرج عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على الخلفاء مني ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي؟ هم حملة القرآن والأحاديث عني في الله ولله. وأخرج عن علي رضي الله عنه قال: ما من شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن رأي الرجال يعجز عنه. وأخرج عن الجنيد قال: الطريق مسدود على خلق الله إلا على المتبعين أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتدين بآثاره. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأخرج عن عبد الرحمن بن مهدي قال: الرجل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب، لأن الحديث يفسر القرآن. وأخرج عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في آخر أمتي قوما يعطون في الأجر أو يعطون في الأجر مثل ما لأولهم، ينكرون المنكر ويقاتلون أهل الفتن. فقيل لإبراهيم ابن موسى: من هم؟ قال: أهل الحديث، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا. وأخرج عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: هل لله أبدال في الأرض؟ قال: نعم. قيل: من هم؟ قال: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فلا أعرف لله أبدالا. وأخرج عن ابن المبارك أنه ذكر حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناوأهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المبارك: هم عندي أصحاب الحديث. وأخرج عن ابن المديني أنه قال في حديث: لا تزال طائفة هم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذبون عن العلم، لولاهم لأهلك الناس أو لأهلك الناس المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي. وأخرج عن ابن مسعود وأبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ورائكم أيام صبر، فالمتمسك بما أنتم عليه له أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: منكم. وأخرج مثله من حديث ابن عمر. وأخرج عن أبي الجلد قال: يرسل على الناس على رأس كل 40 سنة شيطان يقال له القمقم، فيبتدع لهم بدعة. وأخرج عن الإمام البخاري قال: كنا 3 أو 4 على باب ابن عبد الله، فقال: إني لأرجو أن أتأول هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. أنتم لأن التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات، وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم بالصناعات، والملوك أيضا قد شغلوا أنفسهم بالمملكة، وأنتم تحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج عن ابن وهب قال: قال لي مالك بن أنس: لا تعارضوا السنة وسلموا لها. وأخرج عن كهمس الهمداني قال: من لم يتحقق أن أهل السنة حفظت الدين فإنه يعد في ضعفاء المساكين الذين لا يدينون لله بدين. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: الله نزل أحسن الحديث. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثني جبريل عن الله. وأخرج عن سفيان الثوري قال: الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. وأخرج عن وكيع قال: لو أن الرجل لم يصب في الحديث شيئا إلا أنه يمنعه من الهوى كان قد أصاب فيه. وأخرج عن أحمد ابن سنان قال كان الوليد الكرابيسي خالي، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا. قال: فتتهموني؟ قال: لا. قال: فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم. وأخرج أحمد في الزهد عن قتادة قال: والله ما رغب أحد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هلك، فعليكم بالسنة وإياكم والبدعة، وعليكم بالفقه وإياكم والشبه. وأخرج الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن أبزي قال: لما وقع الناس في عثمان قلت لأبي بن كعب: ما المخرج من هذا؟ قال: كتاب الله وسنة نبيه، ما استبان لكم فاعملوا به، وما أشكل عليكم فكاووه إلى عالمه. وأخرج الحاكم أيضا عن علي بن أبي طالب أن أناسا أتوه فأثنوا على ابن مسعود، فقال: أقول فيه ما قالوا وأفضل، قرأ القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه، فقيه في الدين عالم بالسنة. وأخرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، أما أني لم أقله ولكن الله قال. هذه جملة منتقاة من رسالة القشيري من كلام أهل الطريق في ذلك. قال ذو النون المصري: من علامة المحب لله متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. قال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. وقال أحمد بن أبي الحواري: من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله. قال أبو حفص عمر بن سالم الحداد: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال. وقال الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال أيضا: مذهبنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عثمان الحيري: الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم. وقال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ولما احتضر أبو عثمان مزق ابنه أبو بكر قميصه، ففتح أبو عثمان عينه وقال: خلاف السنة يا بني، في الظاهر علامة رياء، وفي الباطن. قال أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. وقال أبو العباس أحمد بن سهل ابن عطاء الأدمي: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه. وقال أبو حمزة البغدادي: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأفعاله وأقواله. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن داود الدقي: علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر الطمستاني: الطريق واضح، والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا، وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم، فمن صحب هذا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. وقال أبو قاسم النصر عبادي: أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمات الله والمشايخ ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. وقال الخواص: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقال سهل بن عبد الله: الفتوة اتباع السنة. قال أبو علي الدقاق: قصد أبو يزيد البسطامي بعض من يوصف بالولاية، فلما واف مسجده قعد ينتظر خروجه، فخرج الرجل وتنخم في المسجد، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه، وقال: هذا الرجل غير مأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون أمينا على أسرار الحق؟ قال أبو حفص: أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه الحلال. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن سهل بن عبد الله قال: أصولنا ستة أشياء: التمسك بكتاب الله، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، وأداء الحقوق. وأخرج عنه قال: من كان اقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قلبه اختيار لشيء من الأشياء. خاتمة. أخرج الدينوري في المجالسة عن عبد الرحمن بن عبد الله الخرقي قال: كان بدأ الرافضة أن قوما من الزنادقة اجتمعوا فقالوا: نشتم نبيهم. فقال كبيرهم: إذن نقتل. فقالوا: نشتم أحباءه، فإنه يقال: إذا أردت أن تؤذي جارك فاضرب كلبه، ثم تعتزل فتكفرهم. فقالوا: الصحابة كلهم في النار إلا علي. ثم قال: كان علي هو النبي فأخطأ جبريل. قال البخاري في تاريخه عن ابن مسعود قال: بعث الله نوحا فما أهلك أمته إلا الزنادقة، ثم نبي فنبي. والله لا يهلك هذه الأمة إلا الزنادقة. رأيت بعض من صنف في الملل والنحل قسم فرق الرافضة إلى 12 فرقة، فسمى الفرقة الأولى القائلة بنبوة علي العلوية، وذكر أنهم يقولون علي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون في آذانهم: أشهد أن عليا رسول الله. والثانية الأموية، قالوا: إن عليا شريك النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة. والثالثة الشاعية، قالوا: إن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووليه من بعده، وأن الصحابة هزأت به وردت أمر الله ورسوله حين تركوا وصيته وبايعوا غيره. كذب هؤلاء لعنهم الله ورضي الله عن الصحابة. وهذه هي الفرقة الثانية التي أشرت إليها في الخطبة، ونقلنا في أثناء الكتاب كلام أبي حنيفة رضي الله عنه. والعجب من هؤلاء حيث ضللوا الصحابة وردوا الأحاديث لأنها من رواياتهم، وذلك يلزمهم في القرآن أيضا، لأن الصحابة الذين رووا لنا الحديث هم الذين رووا لنا القرآن، فإن قبلوه لزمهم قبول الأحاديث إذ الناقل واحد. والفرقة الرابعة الإسحاقية، قالوا: النبوة متصلة من لدن آدم إلى يوم القيامة، ومن يعلم علم أهل الكتاب والبيت والكتاب فهو نبي. والفرقة الخامسة الناوسية، قالوا: من فضل أبا بكر وعمر على علي فقد كفر. والسادسة الإمامية. قالوا لا تخلو الأرض من إمام من ولد الحسين، إما ظاهر مكشوف أو باطن موصوف، ولا يتعلم العلم من أحد بل يعلمه جبريل، ولا يتعلم العلم من أحد بل يعلمه جبريل، فإذا مات بدل مكانه مثله. والسابعة الزيدية. قالوا ولد الحسين كلهم أئمة في الصلوات، فما دام يوجد منهم أحد لم تجز الصلاة خلف غيرهم. والثامنة الرجعية. قالوا إن عليا وأصحابه كلهم يرجعون إلى الدنيا وينتقمون من أعدائه، ويسوى لهم الملك في الدنيا ما لم يسوى لأحد، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. التاسعة اللاعنة. يتدينون بلعن الصحابة، لعن الله هذه الفرقة ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العاشرة السائبة. قالوا بألوهية علي تعالى الله عما يقول المفترون علوا كبيرا. والحادية عشرة الناسخة. قالوا بتناسخ الأرواح. والثانية عشرة المتربصة. يقيمون لهم في كل عصر رجلا ينسبون له الأمر ويزعمونه المهدي، وأن من خالفه كفر. وقد أوسع صاحب هذا الكتاب وهو من مشايخ الحافظ أبي الفضل بن ناصر من الرد على كل فرقة من الكتاب والسنة، وروى فيه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. وأخرج بسنده عن ابن وهب قال: كنا عند مالك ابن أنس نتذاكر السنة، فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والأثر الذي أشرنا إليه في الخطبة عن الشافعي رضي الله عنه أخرجه أبو نعيم في الحلية بسنده عن الحميدي قال: كنت بمصر فحدث محمد بن أدريس الشافعي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أتأخذ بهذا؟ فقال: أرأيتني خرجت من كنيسة ترى علي زنارا حتى لا أقول به. وأخرج عن الربيع بن سليمان قال: سأل رجل الشافعي عن حديث فقال هو صحيح، فقال له الرجل: فما تقول؟ فارتعد وانتفض وقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني؟ إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت بغيره. وأخرج عن الربيع قال: ذكر الشافعي حديثا فقال له رجل: أتأخذ بالحديث؟ فقال: أشهد إني إذا صح عندي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به فإن عقلي قد ذهب. وأخرج عن ابن الوليد ابن أبي الجارود قال: الشافعي إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك، أي الحديث. وأخرج عن الزعفراني قال: قال الشافعي: إذا وجدتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة لجلال الدين السيوطي.